تعرفون قصة الجد والأب والابن؟ أنا أقول لكم قصتها. كان هناك ولد عاق ما بقي له من والديه إلا والد شايب شيخ كبير حدودب ظهره وأصيب بالعمى وتناهبته الأمر. إذا أراد أن يخطو يرتجل ويسقط فمل منه ابنه، فهو يحتاج إلى تنظيف، فهو يحتاج إلى رعاية إلى عناية. ففي يوم من الأيام قال هذا الابن لولده: يا وليدي خذ هذه البطانية واحمل جدك الشايب اللي أذانه ولعوزنه وروح حطه عند باب المسجد لعله يجيه واحد من المحسنين ياخذه يوديه عند العجزة أو بأي مكان يفكنا منه. فراح الولد اللي هو الحفي وحمل الجد على ظهره، عك على ظهره، ثم عاد بنصف البطانية. فقال له أبوه: لماذا شققتها نصفين؟ ماذا قال الولد؟ قال: جئت بالنصف الثاني لك يا أبي، لك يا أبي، لأنني إذا كبرت سيقسو قلبي عليك كما قسى قلبك على جدي، وسأدخرها لألفك بها وأرميك كما رميته. فقال: الله أكبر، تبت إلى الله. وانطلق يجري إلى والده واحتضنه وبكى وضمه إليه وعاد به إلى البيت. من الذي أنطق الولد وعلمه هذه الحكمة؟ الله.